القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. نجدد التحية لضيفتنا الأستاذة الجامعية الناقدة العميدة الدكتورة عزة أحمد هيكل. مرحبا بك يا دكتورة مرة أخرى. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة عزة، طبعا في الحلقة السابقة أنا يعني شايف وسامع أن أنت مهتمة جدا بمسألة النقد، يعني ما تكلمناش عن التاء المربوطة المبدعة الشعر. تقولنا يعني أنت حكيتي عن الكاتب والشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي عندما التقى بك وقال لك أنك مولد شاعرة. هل تم الاحتفاء بشعرك؟ لا، ما تمش. لا خالص. لما هتقولي لي الشلالية ولا لا؟ يعني لكن انت يعني انت هل انت كنت، اسمحي لي استعمل التعبير، كنت يعني مقصرة في حق هذا الشعر؟ لا، هقول لحضرتك حاجة. انا الناس بتتصور في بعض الاحيان ان انا متعالية، انا اسفة اقول هذه الكلمة، انا مش متعالية، ولكن الانسان لا يسوق نفسه، يعني بالضبط. مش هعرض ما اكتبه، انا مهتمه بما اكتب، مهتمه بتوثيقه، مهتمه انه يكون موجود. الاعلاميه الجميله الاستاذه نجوى ابو النجا كانت التقت بي مره وقالت لي اعطيني ديوان من الشعر، وكانت بتقول بعض هذه الأشعار اللي هو اللي كانت بتقولها في المساء في التلفزيون. فده اللي أقدر أعمله، لكن أنا ما أقدرش أروح أقول للناس ده كتابي وده ديواني. عنوان الديوان إيه كان؟ أنا عندي أول ديوان كان اسمه نعم إني امرأة. ده أنت إحنا أثرنا ليه الحلقة السابقة. التاني اسمه رجل انته. ده هنا بقى مش تاء مربوطة. لا، ما انا اتحولت بقى بعد ثلاثية المرأة، كتبت كتاب اسمه في الأدب المقارن، وبعد كده عملت تحرير الرجل بعد 100 عام من قاسم أمين، تحرير المرأة والمرأة الجديدة. في تحرير الرجل، تحرير الرجل في 2006. ده كتاب بقى اهتم بيه الغرب، وحضرتك يعني تتعجب أن يكون إذاعات وصحف ألمانية وفرنسية تهتم بي. أصل العنوان غريب، وأن يصدر من امرأة وتحرير الرجل. تحرير الرجل مما يا دكتور؟ من كل الشوائب والأفكار البالية القديمة، وكل المعتقدات والموروث الذي يعرقل حركة التطور الطبيعي للمرأة والرجل، للعلاقة بين المرأة والرجل، للمجتمع بشكل عام. تحرير الرجل وتحرير عقله. أنا بتكلم فيه عن قضايا اللي إحنا بناخدها مسلم بها، زي يعني هو برضو عن المرأة على فكرة، لكن زي مثلا ما بنقول قضية القوامة، قضية الشرف، قضية الجسد، أنواع الرجال، قضية العلاقة بين الرجل والمرأة في مراحل عمرية وسنية مختلفة. كيف تنظر المرأة إلى الرجل، وكيف ينظر الرجل إلى المرأة في مرحلة الطفولة، في مرحلة المراهقة والمراهقة، الشباب، الكهولة. دايما الرجالة في مرحلة الكبر تقول تتصور ان اللي كبر بس المرأة، طب انما هو لسه شباب وقلبه اخضر ومن حقه يعني يمارس حياته وهي تموت يعني. يعني كان دايما واحنا صغيرين في حاجة اسمها الوصايا اللي بتقولها الأعرابية لبناتها عند الزواج، فأنا كنت عاملة وصايا للرجل بقى وفي علاقته بالمرأة وليست العكس. والوصايا جمع وصية، وهي أيضا مختتمة بالتاء المربوطة. قولينا بعض الوصايا اللي قلتيها ولا مش فاكراها؟ لا فاكراها يعني مثلا لا تحاور قهري، لا تحاول قهري لأن قهري قهر لك. أعطني وردة وقل لي أحبك قبل أن تعطني يعني هدية مثلا. يعني الشؤون الصغيرة على رأي نزار قباني، الشؤون الصغيرة يعني في الحياة مثلا ممكن أقول كمان يا ريتني كنت جبته معايا، لكن مثلا الوصايا إن ما لا تنظر لي كأنثى ولكن انظر لي كإنسان، كإنسان بداية كإنسان. طب دكتورة عزة، هذا الكتاب انت قلت ان ردود الافعال في الغرب عليه كانت مرحبة، بتعمل عليه ابحاث وابحاث يعني جرأة الموضوعات التي تناولتها هي التي جعلت الغرب يهتم بهذا الكتاب؟ لا، هو بالرغم من حضرتك قد تتصور ان في جرأة، هتفاجأ ان انا مثلا في بدعو للزواج الثاني والناس هتستغربني وبعض الناس قالت ازاي تكتبي كده. لا، ما كانش فيه جرأة، هو كان فيه نوع من إعادة تقييم قضايا شائكة. مثلا أنا بقول إن بانتشار زواج المتعة والمسيار والزواج العرفي، أنا كنت بقول إن الأفضل إن يكون فيه زواج ثاني معلن، لأن حتى لو أدى هذا الزواج إلى مزيد من الكثافة السكانية. أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم إن إحنا عندنا كان نسبة من العنوسة، عندنا نسبة من الأرامل والمطلقات، وعندنا نسبة مش جيدة من الزواج العرفي. والزواج العرفي للأسف الشديد بيبخس المرأة حقها بالطبع، وهذا الرجل اللي بيتزوج سرا بيكون رجل كاذب بالنسبة للزوجة الأولى وللزوجة الثانية. وفي الحالة دي الاثنين مظلومين. هو ظالم نفسه ولا ظالم الزوجتين؟ لا، ظالم الزوجتين. فأنا كنت بقرأ إن من حق الزوجة الأولى أن تعلم ومن حق الزوجة الثانية أن تعرف. قضية مثلا زي قضية الشرف، احنا دايما بنتكلم وبيتقال ان الشرف مرتبط بجزء من جسد المرأة، لكن محدش بيقول ان الكلمة شرف بالضبط، وان كلمة الرجل يعني هي الشرف الحقيقي. فاما بنتكلم عن الشرف دايما بنربطه بماديات مش بمعنويات، وبنربطه بالمرأة أكثر ما نربطه بالرجل. بس كده أنت تسللت في الكتاب إلى قضايا أخلاقية عامة. أخلاقية بالضبط. هو قضية زي قضية القوامة، إحنا دايما بنقول الرجال قوامون على النساء. فبنتصور إن إحنا لو في مجال عمل إن الرجل هيكون قوام عليه لمجرد أنه ذكر. لكن القوامة لها شروط بالضبط، شروطها الإنفاق. فالإنفاق دي يعني علاقة إنسانية وعلاقة اجتماعية. وأنا في هذه الحالة أنا بجد إن العلاقة بين الرجل والمرأة مش تساوي في داخل الأسرة، ليست علاقة مساواة، وأنا برفض كلمة المساواة داخل الأسرة. طبعا داخل الأسرة علاقة تكامل، تكامل يجب أن تكون العلاقة وأن نصر عليها، لأن ده المفهوم الغربي اللي ابتدى يتبعت لنا الإكواليتي والمساواة بين الرجل والمرأة. لا، المساواة بين الرجل والمرأة تضر بالمرأة وتضر بالرجل وتضر بالمجتمع، لأن لكل طبيعة خاصة. فإمتى تكون المساواة بين الرجل والمرأة؟ في مجالات العلم والعمل، ومع هذا نحتفظ بطبيعة المرأة، بمعنى إن أنا لو عندي امرأة أو يعني تزوجت وعندها أطفال لازم يكون لها وقت لأطفالها بالضبط. يعني لا تعمل نفس عدد ساعات الرجل. مش معنى هذا أنها أقل، دي مرحلة عمرية ومرحلة بيكون الأطفال محتاجين الأم فيها أكتر، وده شيء مهم للتربية وللتنشئة وللمجتمع. بعد كده بتكون الوقت متساوي. لكن المساواة بقى في إيه؟ إن أنا من حقي إن ألتحق بذات الوظائف اللي بيلتحق بها زميلي مثلا خريج الحقوق وخرجت الحقوق وأن يحصل الرجل والمرأة على نفس الراتب على نفس الأجر. والحمد لله في بلادنا الغريب أن في بلادنا المصرية وبلادنا العربية المرأة والرجل متساويين في الأجر. بالضبط. البلاد الأوروبية اللي بيقولوا أن هم يعني بيدعوا للتحرر وبيدعوا إلى المساواة هم عندهم مشاكل في هذه القضية، عندهم مشاكل في الميراث، عندهم مشاكل في الملكية. فإحنا عندنا مشاكل أخرى، لكن للأسف الشديد تصدر إلينا المشاكل الغربية وعلينا أن نسير على الأجنة. وأنا أتصور أن هذه المشكلات هي نفسها مشاكلنا. برضو عندنا مشكلة كبيرة في المجتمع أن إحنا عندنا إزدواجية في حالة الرجل. إزدواجية في الشخصية. الرجل الشرقي أو الرجل المصري بيستخدم كل وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، لكن عندما يفكر تجاه المرأة بيفكر بنفس العقلية القديمة وبيتجرد تماما من يعني أحلل لنفسي ما أحرمه عليك. هل يحدث هذا؟ تحلل والنظرة ما زالت هي النظرة القديمة، طبعا مش من الكل ولكن الغالبية. اللي بيصدروا الإعلام وبتصدروا الثقافة والفنون البصرية أيضا بتسهم في هذا. هل هي سبب رئيسي ولا سبب ثانوي في في في هذه المشكلات، وسائل الإعلام البصرية والمسموعة والمقروءة أيضا؟ هي سبب إلى جانب طبعا الوسائل الإعلام الحديثة جدا الإلكترونية السوشيال ميديا وال لا هي سبب مش هقول ثانوي ولكن هي سبب تالي للرئيسي. السبب الرئيسي كانت التعليم ويلي وسائل الإعلام. دكتور عزة، يعني ردود أفعال الأوروبيين على هذا الكتاب كانت إيه؟ يعني مجرد إعجاب بالكتاب؟ لا، دراسة كان فيه دراسة. يعني دراسة وأن أنا مستشهدة فيه أو يعني في مرجعية كبيرة للقرآن الكريم والحديث. فكان في بعض التساؤلات إذا كان هذا هو صحيح الدين مثلا أو هذا ما هو موجود من تفسيرات أو رؤى، فلماذا حال المرأة العربية والمصرية هكذا؟ طبعا كل له وجهة نظر يعني، لكن من الجانب الأوروبي أو الجانب الغربي لماذا حال المرأة المصرية هكذا؟ يتفق معنا تماما أن المرأة ساهمت فيما قال إليه حالها في الماضي، إنها كانت أحد الأسباب، إنها تخلت عن دورها في التعليم، في إنها تمحو الأمية، تخلت في دورها على إنها ترضى أن تكون مش سلعة ولكن ترضى أن تكون شيئا يتحكم فيه الرجل ويشعرها دائما أنها أقل. فيعني ترضى لما يقول لها خبي نفسك، غطي نفسك. أنا طبعا بأعذر بعض السيدات وبأعذر بعض الناس، لأن الهجمة التحررية والهجمة الإباحية اللي موجودة في كثير من وسائل الإعلام والفنون بدعوة التحرر والتقدم وإن هذا هو الجديد، بترجم الإنسان على الخوف، فبيحصل نوع من الخوف وبيحصل فيه نوع من الردة. فبقول بتبقى زي بتتمسك بدينها وبترى أن التمسك بالدين بشدة وبقوة وبأنها تتغطى وتبتعد وترتعد وأنها تكون بعيدة عن أي مجال للخطر هو اللي هيحافظ، خاصة أن الدين بيشكل موروث تربوي وثقافي وأخلاقي غير عادي لدى الرجل الشرقي ولدى المرأة. مع أن بقى الخطاب الإلهي، أنا يعني كان نفسي أعمل أحد الأبحاث وإن شاء الله أحاول أعمله، أن الخطاب الإلهي في القرآن الكريم خطاب بيحلي تماما من قيمة ومن قدر ومكانة المرأة وبيضعها على قدم المساواة مع الرجل. يعني دايما يتقال المؤمنون والمؤمنات، الطيبون والطيبات، يعني حتى الخطاب انت هنا مركزة على الخطاب اللغوي في الترتيب والتعقيب في القرآن الكريم في حتى الثواب والعقاب، يعني السارقة والسارق، الزانية والزاني، يعني في قصدي ايه، ثوابا وعقابا في واو العطف بتساوي هنا ولو كانت المرأة أقل كان رفع عنها التكليف. بالضبط. ما كانش تقال إنها لكن وحاشا لله أن يكون خلق الله ناقص. بالضبط. لكن إحنا بنوصم دائما. إحنا محتاجين لدراسة عن هذا دكتور عزة في يعني يطلع عليها الناس، لأنه المسألة بدأت فعلا زي ما أنت قلتي هنا تاء المربوطة في كلمة ردة. هناك ردة عن كثير من المبادئ جدا جدا، والردة دي جاية من ناس كتير، والناس اللي بتحاول هقول لحضرتك المشكلة في إيه، وخليني أكون صريح إن كتير من اللي بيحاولوا يوضحوا الأخطاء بيكونوا صادمين في أسلوب العرض. صادمين، ما ده جزء من مأساة الخطاب اللي احنا بنتكلم عنه. يعني حتى الخطاب المعتدل ما بيبقاش معتدل، يعني الخطاب عندنا خطاب متطرف وخطاب متحرر بنوع من الصدامية. فبيحصل هنا إنسان بيلتبس عليه الأمر، وطبعا مع احترامي الشديد لازم هلجأ إلى الثوابت وإلى الدين، لأن ده اللي أنا يعني طبيعة الإنسان المصري محب للدين ومؤمن يعني. وبالتالي فأي محاولة للتجديد أو للإصلاح أو للتغيير لما بتكون صادمة وبتكون فيها نوع من التحرر الشديد والعنف الشديد، وبيبقى خطابين للكراهية مش خطابين للتعاون والتكامل كما قلت وللالتقاء. مقدرش أن أنا أهدم كل القديم عشان أبني، لكن بنتقي. بالضبط. ولما اجي اهدم ما اهدمش بقسوه وما اهدمش الثوابت بالضبط وما اهدمش الثوابت، فهي دي المشكله اللي موجوده عندنا. طب دكتوره عزه، يعني انت خدتينا الى المشكله الاجتماعيه من خلال تحرير الرجل، انت متابعه طبعا بحكم المشاركه الاجتماعيه والمجتمعيه والسياسيه، في قضيه تثار وأنا عايز أسألك عنها، وهي قضية ارتفاع نسبة الطلاق بين الشاب والشابة، ودي قضية خطيرة في مجتمع كالمجتمع المصري، نسبة الطلاق عالية جدا. يعني حللين هذه القضية من منظور برضو ونستفيد من كتابك الجريء، أنا في رأيي أنه الجريء تحرير الرجل. يعني ممكن نقول أن كلمة ارتفاع نسبة الطلاق يعني هختلف شوية. ارتفاع نسبة الطلاق في شريحتين من المجتمع، الشريحة الأولى الطبقة الراقية قوي، والشريحة الأخرى الطبقة البسيطة. ليه؟ لأن في الطبقة البسيطة الزواج هدف غاية وليس وسيلة للإعمار وللأسرة وللبناء. يعني البنت الصغيرة بتتربى، أهلها ما بيجيبوها بيبقوا عايزين يلحقوا يتخلصوا منها، يجوزوها بيقولك إيه، حد يخلصنا من همها. فمش مهم بالنسبة لهم إن البنت دي تتعلم مثلا أو تكون منتجة، وحتى اللي يجي يعني يتزوجها برضو ما بيفكروش قوي إن ده مستقبله إيه، أو يعني هيبنوا أسرة إزاي، هم عايزين يزيحوا الهم ده فبيجوزوها، وبالتالي زيجات كتير بتفشل. الزواج هنا يعني ليس مبنيا على تواد ولا على رحمة ولكن على رغبة، على رغبة، على رغبة وتخلص من تواجد هذه البنت زي ما بيقولوا. في الطبقة الراقية الزواج رفاهية، زواج مصالح، زواج يعني تكملة للشكل الاجتماعي، وما بيدفعش فيه، يعني مش ما بيدفعش فيه، يعني الشاب والشابة ما بيتعبوش. تلاقي ايه الاب اللي جايب البيت او جايب الفيلا وهو اللي يعني عامل كل حاجة، الاهل ما خلوش أبنائهم يتعلمون كيف يتحملوا المسؤولية ويتعبوا فيها. وده كمان ممكن يساعدوهم في المصروفات، وبالتالي بيبقى العلاقة علاقة مصلحة وعلاقة إذا ما كانتش فيها علاقة رفاهية، وهذه العلاقة إذا ما كانتش قايمة على أسس متينة فبيكون في انفصال. نيجي للطبقة الوسطى بقى. الطبقة الوسطى نسب الطلاق فيها مش كبيرة، لأن الناس بتتعب عشان تصل إلى الزواج. والطبقة الوسطى هي التي تتعب وتكد وهي اللي بتحافظ على القيم وستظل تحافظ على القيم. وبتلاقي كتير من البنات ومن السيدات إلا يعني لما بتكون استحالة العشرة بقى. استحالة العشرة لأسباب صحية، لأسباب يعني شخصية جمدة يعني. هل لديك تصور دكتور عزة للعلاج سواء لدى الطبقة الدنيا أو الطبقة العليا؟ أنا خليني بتكلم في الطبقة الدنيا. أتمنى أن يكون في تعليم وفي تنوير، وأن تلعب بقى الدراما التلفزيونية والإعلام دور تنويري أكتر. يعني في برامج إعلامية على الفضائيات والقنوات الخاصة للأسف مثلا بتتكلم، أما بتتكلم عن النساء يعني اسمح لي حضرتك، أنا بحترم الرقص الشرقي وبحبه، لكن مش ممكن تكون راقصة إعلامية. يعني ما ينفعش. ده انت كده متفقة معانا يعني لتحديد معالم المهنة، ومع تحديد معالم المهنة لازم يعني يؤدي الى تلافي الاخطاء دي. احنا طبعا بنرجو ان يبقى في تغيير، يعني في تغيير للمفهوم الإعلامي ومفهوم من هو الإعلامي او من هي الإعلامية. واسمح لي حضرتك في كلمة تعبية الشرايط أو ملء فراغات الهواء دي نفسي نتخلص منها، أو الاستجابة لرغبات المعلن. ما هو في بعض البرامج اللي بيتم تنفيذها من قبل زي ما حضرتك قلت بعض المهن اللي ملهاش علاقة بالإعلام، ده نوع من الاستجابة لضغوط المعلن. ده بقى يعني لازم يتم تقنينه وضبط إيقاعه. ليه؟ لأن دول مؤثرين. وأنا بقد إيه اللي هقدمه؟ إيه اللي هقوله؟ إيه اللي هعلمه؟ لما تبقى برامج المرأة كلها إسفاف وكلمات مسفة وكلمات غير جيدة، وبتركز على مواضع يعني يعني مش لا يجب أن يتم مناقشتها. أحد البرامج مثلا بتتكلم عن هو من حق الزوجة يكون لها صاحب، ده كلام حتى كلام يتنافى مع عادتنا وتقاليدنا وقيمنا ومع أخلاقيات الناس. شوف حضرتك يعني أنا عشان ما الناس ما تقولش إيه، لأن ساعات لازم نحط الأمور في نصبها. الحلال بين والحرام بين. بالضبط. ومفيش حاجة اسمها صداقة بين رجل وامرأة. في زمالة، في مودة، في قرابة، لكن الصداقة في سن معين ممكن يبقى في صداقة، لكن في سن الشباب 20 و30 و40 ما ينفعش، لأن في اختلاف في الاهتمامات. في زمالة في الجامعة دكتورة، في زمالة طبعا، في زمالة في العمل، في زمالة لكن لها حدود لا تصل إلى مرحلة. ما قدرش أقول ده صديقي، يعني كلمة دي صديقي، إحنا يعني اتربينا على إن كلمة صديقي ممكن أقولها وأنا في سن معين. يعني في سن كبير أقول فلان صديقي، قابلنا عشرة وعمر وتاريخ وأشياء كثيرة تقرب، وصداقة مختلفة عن صداقة المرأة للمرأة. بالضبط. في حدود لهذه الصداقة. دكتور عزة، هل يستطيع المجتمع المصري أن يخرج من هذه الأزمة؟ يعني هل نحن قادرون على أن نعبر هذه يعني المشكلات المجتمعية العميقة اللي بدأ من العلاقة بين المرأة والرجل وتنتهي بمشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية؟ هل يعني نستطيع أن نخرج من هذا؟ سنخرج، يجب أن نخرج وسنخرج، لكن مين هيساعدنا على هذا؟ إحنا نساعد نفسنا، إحنا نساعد، بس في وسائل وفي مؤسسات عليها أن تقوم بهذا الدور. مين اللي يقوم بدور التوعية؟ مين يقوم بدور التنوير؟ مين يقوم بدور إعادة منظومة القيم؟ التعليم، علينا أن نبدأ بالتعليم والإعلام. التعليم والإعلام. يعني كان الأديب العالمي رحمه الله نجيب محفوظ قال جناحي التقدم هما التعليم والإعلام. أنت يعني تتحدثين عن الإعلام معاتبة أم غاضبة الآن؟ الآن غاضبة غاضبة غاضبة جدا. ولديك أسبابك. ولدي أسبابي أنا غاضبة جدا من الإعلام، لأن يعني خلينا نقول أن بعد الثورة حصل حالة من السيولة الأخلاقية والإعلامية في مجال الإعلام، واختلط الحابل بالنابل. عندنا مشكلة كبيرة في استقاء المعلومات والأخبار، عندنا مشكلة في نوعية البرامج اللي بتقدم، عندنا مشكلة في الدراما التلفزيونية، وأنا مهتمة جدا، أنا ليا كتاب في الدراما التلفزيونية. إن كان في لجان اسمها لجان نصوص ولجان القراءة، قراءة النصوص طبعا، ولجان المشاهدة. طبعا مع انتشار الفضائيات والقنوات الخاصة، لجان المشاهدة اختفت أصلا. يعني فين؟ فين بالضبط؟ نحن لا ننتج دراما، وبالتالي ليس لدينا لجان نصوص ولا لجان قراءة. أنا النهاردة بأبث أفكار وثقافات هندية وتركية ولاتينية وإعلانية، حتى أفكار قادمة عربية من وعربية. أكثر ما برضو بتبث، كل هذا يتم بثه للمواطن قاعد أو المشاهد المتابع قاعد زي الصفحة المفتوحة، عمال أكتب فيها أنا كل ما أريد بكل اللغات وبكل الأشكال وبكل المفاهيم والقيم والأخلاق، وبعد كده أقول ماذا حدث للشارع المصري؟ هذا هو ما حدث للشارع. العنف وليد هذه العنف والكراهية والحقد واختفاء منظومة كبيرة للقيم. منها إيه؟ منها الإخلاص، منها التسامح، منها المودة، منها العطاء، منها القدوة اختفت يا دكتور عزة. لأن مين قدوتنا النهاردة حضرتك؟ أنا ما بقدم إيه القدوة اللي بقدمها؟ أيام الثورة كانت القدوة التي تقدم الشباب اللي بيحرق واللي بيقتل واللي بيضرب، وكانوا بيعتبروهم قدوة بكل أسف. يعني برامج كتير قدمتهم على أن هؤلاء الثوار، طبعا في ثوار جادين، لكن كان في ثوار دخلاء ونشطاء. النهاردة رجعنا للقدوة القديمة اللي هي أن أنا أقدم أنصاف النجوم وأقول عليهم أن دي قدوة المجتمع. بس في نجوم في حالة انزواء، في ناس جادين أنت شايفهم يعني في حالة انزواء، ما هو مين اللي بيعرضهم ومين اللي بيقدمهم ومين؟ الإعلام والمنتج والمعلن بيتحكم في الإعلام الخاص، رجال المال وشركات الإنتاج. الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. قبل أن ينتهي هذا اللقاء، لابد أن نتكلم عن الأدب المقارن. لك كتاب مهم في الأدب المقارن والناقدة، يعني ده جزء أول وإن شاء الله طلع الجزء يعني الثاني. يعني تجد أو شارعة في كتابة الجزء الثاني. الجزء الثاني موجود لأنه كلها أبحاث كانت باللغة الإنجليزية، وأنا برجعها إلى اللغة العربية. ترجمتيها؟ ترجمتها إلى اللغة العربية. الكتاب في الأدب المقارن هو الحقيقة مجموعة من الأبحاث، لكن بدايته كانت بدايات الأدب المقارن وكيف ظهر، والاختلاف بين الأدب المقارن الأمريكي والفرنسي والبريطاني، والأدب المقارن كيف ارتبط بالثقافة وكيف تأثر بالمدارس النقدية منذ الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الألفية. طبعا الأدب المقارن أهم يعني ما حاولت دراسته فيه، بدأت ب يعني المنظور التاريخي للشخصية الدينية عند الحسين سائرا في عبد الرحمن الشرقاوي. الحسين سائرا وشهيدا، شخصية البطل المأساوي، وتي إس إليت مثلا موت في الكاتدرائية. اتكلمت برضو عن الترجمات المختلفة لأدب يوسف إدريس، اتكلمت فيه عن الطريق استخدام المأثور الشعبي عند نجيب محفوظ وعند توني موريسون وهي حاصلة على جائزة نوبل، وعند يحيى حقي في قنديل أم هاشم، كيف المهمشين دايما بيلجأوا إلى الموروث الشعبي والضعفاء والسيدات والزنوج.

انتي شككتيني في نفسي، انتوا برجلتولي عقلي. انا مين؟ انا ايه؟ انت بتزعق ليه؟ ما تحاوليش معايا، قوليلي دلوقتي ايه الحكاية؟ دي النهاية. انا مش ولد، انا بنت. بنت؟ انت قلت الكلام ده لحد؟ اقول لمين واشكي لمين؟ كلكم متفقين عليا، ليه عملتوا كده فيا؟ قمر الدين ابني. قوليلي بنتي. بنتي بنتي بنتي حبيبتي، ليه عملتي فيا كده يا أم؟ اقعدي يا قمر الدين، أنا هقولك كل حاجة. أنت كبرتي النهاردة، تقدري تفهمين يا بنتي. أبوك الملك زنجبار ما كانش بيخلف، وكان نفسه في ولد عشان يبقى له ولي عهد، ومرت الأيام وفاتت السنين وهو حزين، وبعدين ساءت حالته وتغيرت طبيعته لدرجة انه حرم الضحك في البلد وخلاها نكد، وبعدين بقى يتجوز كل سنة وتموت الملكة كل سنة ويتجوز غيرها، وش يقول انه موتها، وش يقول ماتت لوحدها. ابويا يعمل كده؟ امال ليه الناس بتدعي عليه؟ وبعدين؟ وبعدين ربنا اللي بيسبب الاسباب بعت له دواء على هيئه شراب، لاجل بختي وبخته شرب نصه وسقى زنجير نصه، وتمت اراده ربنا وحملت بيكي، فلما جيتي الكهرمانه خافت وخوفتني، لو قلناه له انك بنت هيقتلك ويقتلني. ابويا وشويه واحنا في الكلام راح داخل السلطان سال امير ولا اميره. طبعا ما قدرتوش تجيبوا له سيره. الكهرمانه من خوفها قالت له امير، لقينا الملك حيطير، ومن شدة فرحته خد الدنيا في سكته وخرج يزعق وينادي، ومن يومها وإحنا على الحلال. انكشفت لي كل حاجة دلوقتي. اعذريني يا بنتي، سامحيني يا حبيبتي. الحمد لله، أنا كنت هروح أقول لأبويا، ده محدش يعرف السر ده غير الكهرمانة وأنا وإنتي. أمي بنتي. ما تبكيش ما تبكيش يا أمي، أنا دلوقتي بس فهمتك، أنا هساعدك. كهرمانة يا كهرمانة. أنت بتنادي يا مولانا؟ أيوة، ادخلي يا كهرمانة، اقفلي الباب وراكي. خير يا مولاي الأمير؟ إن شاء الله خير، ناوليني حزام حرير. تعمل بيه إيه يا مولاي الأمير؟ حلفه على صدري علشان ما ينكشفش سري. أنت بتقول إيه يا مولانا؟ أنا قلت لها كل حاجة يا كهرمان. أنت يا مولاتي كشفت السر؟ أنا السر يا كهرمانة، إزاي تكتموها عني وهو سري؟ مولاتي السلطانة. ما تخافيش يا كهرمانة، لابد الأميرة تشترك معانا. ناوليني الحزام الحرير ده، هاتي امسكي معايا. انت هتعملي ايه يا قمر الدين؟ شوفي يا امي، علشان محدش يكشفني، ابويا عاوز يعلمني الفروسية وانا ما كنتش راضية. انا نزلاله هنفذ له كل اللي في باله. امي بنتي قوليلي يا ابني، انا راجل يا امي، انا راجل راجل. الأستاذة العميدة الناقدة السياسية والشاعرة الأستاذة الدكتورة عزة أحمد هيكل، الحوار معك ومع التاءات المربوطة يعني حوار مثمر وجميل وعميق، يتبقى أن أتوجه إليك بالشكر، ودائما إن شاء الله حواراتنا معك ومع التاءات المربوطة ممتدة